وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال المشبوه؟ لا، المال المشبوه لا بد أن نسأل، ما هي الشبهة؟ لأن الإنسان قد يظن أن هذا المال مال مشبوه وليس كذلك، فلا بد أن نعلم عن الموضوع قبل أن نحكم عليه. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل نصاب زكاة الفطر كيلوين وأربعين غرام أم كيلو وأربعين غرام؟ مقدار زكاة الفطر كيلوين وأربعون غراما، ولو أن الإنسان احتار وأخرج كيلوين ونصف لكان هذا طيبا. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وهل إذا صلت في الحرم يكتب لها أجر الصلاة في الحرم؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، وأكبر أكبر وأعظم أجرا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المدينة: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالصواب أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في المسجد. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل من الأفضل قراءة القرآن من المصحف أم قراءته عن ظهر غيب؟ الأفضل ما هو أنفع لقلبي، فإذا كانت قراءته من المصحف أخشى على وأرق لقلبه فهي أفضل، وإلا فلا. لكن ننبه على مسألة يفعلها بعض الإخوة في صلاة التراويح، تجد بعض المأمومين يحمل المصحف يتابع الإمام، وهذا غلط، لا يفعل هذا، لأن متابعته الإمام عن ظهر قلب أفضل بكثير، ولا تحتاج إلى عمل ولا إلى فك ولا إلى نظر ولا إلى وضع ولا إلى نزع، فهي أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، أنا رجل معتكف في الحرم، وأنا من سكان مدينة جدة، فهل أخرج زكاة الفطر هنا في مكة أم أخرجها في جدة؟ أخرجها في المكان الذي أنت فيه، سواء مكة أو جدة أو بلد. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة طفت وأنا لابسة القفاز بيدي بسبب وجود الحنة، فهل طوافي صحيح وماذا علي؟ نعم، الطواف صحيح، لكن لا تعودين لمثل هذا. نعم. سائل يقول: أنا رجل أعاني من كثرة الغازات واحتباسها، فهل لي أن أصلي وأنا على هذا الحال؟ ماذا تفعل؟ صلي على هذه الحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. سائلة تقول: أنا امرأة قمت بأداء العمرة في شهر رجب، ولم أتذكر أني لم أقصر شعري إلا بعد شهرين، فماذا علي؟ هل قصرت أو لا؟ إن كنت قصرت فهذا المطلوب وعفى الله عما سلف، وإلا فقصري أو اذبحي فدية توزع على فقراء مكة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين 29 من شهر رمضان المبارك عام 21 و400 وألف، يبدأ اللقاء 11 بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره، وسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني. ولنترك الآن الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 2021، نتكلم على ما يسره الله عز وجل من الأحكام الشرعية. ونبدأ أولا بالتنبيه المهم على ما وقع في الدرس الماضي من أن مقدار زكاة الفطر كيلو من الرز أو الطعام الآخر، والواقع أنه بعد الدراسة والتأني والنظر فيما مضى تبين أن أقرب ما يكون هو أن يكون أقرب، أن أقرب ما يكون من مقدار زكاة الفطر كيلوين وأربعون غراما. ولو أن الإنسان احتار وأخرج كيلوين ونصف لكان هذا طيبا، لأن المسألة كلها مبنية على الشهادة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب، فأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا وأن ينبهوا غيرهم وأن يقولوا إن الاحتياط أن يكون مقدار زكاة الفطر كيلوين ونصف احتياطا وإبراء للذمة، وحتى لا يكون في ذلك إشكال. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين القبول والعودة الحميدة إلى هذا الشهر المبارك. ثم إننا ننبه إخواننا المسلمين إلى أن أيام العيد أيام فرح وسرور وابتهاج، ولكن لا تجوز المبالغة في ذلك بأن يتعدى الإنسان طوره فيما يقوم به من آلات له والغفلة عن ذكر الله عز وجل، لأن يوم العيد جامع بين فرحين. الفرح الأول هو إتمام الصيام، والفرح الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى من على الإنسان بعد هذا الجهد الجهيد في الصيام والقيام فأباح له ما حل من الطيبات. أيها الإخوة، عليكم بختام رمضان بما يقرب إلى الله عز وجل من الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم، إنه على كل شيء قدير. نعم، سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن في منطقة في أيام العيد نسلم على رؤوس القواعد من النساء، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يسلم على رؤوس القواعد وهن الكبيرات من النساء، لا في أيام العيد ولا في غيره، لأن ذلك محرم. لكن يكفي إذا كانت القواعد من الأقارب المعروفات أن يسلم عليهم بدون أن يقبل الرؤوس أو اليدين. نعم. سائل يسأل فيقول: ما هي مدة المسح على الجوارب للمسافر؟ نعم، مدة المسح على الجوارب للمسافر 3 أيام، تبتدئ من أول مرة المسح. فمثلا إذا لبس الجوارب وهو في البلد ومسح عليه ثم سار، فإنه يتم مسح 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للمسافر 3 أيام، بلياليها وللمقيم يوما وليلة. نعم. ما حكم لقطة مكة، وكيف يفعل بها من التقطها؟ كيف يفعل بها من التقطها؟ نعم، لقطة مكة لها جهات مسؤولة تعطى إياها ومن التقط شيئا من مكة وأعطاه هذه الجهات فقد برئت ذمته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في لقطة مكة: لا تحل لقطتها إلا لمن يشد، أي إلا لمن يريد أن يبحث عنها ثم للدنيا. نعم. سائلة تقول: إذا ظهر شيء من اليدين أو القدمين أثناء الصلاة وهي لا تعلم، فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. هل يجب تقديم القضاء على صيام الست من شوال؟ نعم، لابد أن يبدأ بالقضاء ثم بصيام الست، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. فقال: من صام رمضان ثم أتبعه، فلا بد من أن يقضي ما عليه من رمضان أولا، ثم يقضي ثم يصوم الأيام الستة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا رجل دخلت المسجد فصليت مع الإمام الذي سبقني بركعة، وبعد ذلك تبين للإمام أنه نقص ركعة فقام ليأتي بها، فهل أعود مع الإمام أم أنفصل عنه؟ لا بد أن تعود معه، لأن صلاة الإمام لم تتم، فادخل معه وأكمل الذي عليك وتنتهي صلاته. نعم. أسئلة كثيرة تقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا، زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج إلا طعاما، كيلوين ونصف عن كل واحد، ولا يجوز أن تخرج دراهم، ولا يجوز أن تخرج ثيابا، ولا يجوز أن تخرج نقودا. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجل أخرجت زكاة مالي قبل السفر إلى العمرة بعدة أيام، فهل هذا جائز أو لا بد أن أأتي بالعمرة أولا؟ لا بأس أن يقدم الإنسان زكاته قبل أن تحل وتجزي وتحل محله. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قراءة القرآن بمجرد النظر بالعين فقط من غير تحريك اللسان يثاب عليها الإنسان كما يثاب إذا قرأ بلسانه بصوت مسموع؟ لا يثاب عليه، لأنه لا بد من القراءة، والقراءة لا بد أن تكون نطقا باللسان، لكن هذا الذي قرأها بقلبه يثاب على إمرار القرآن على قلبه، إلا أنه لا يحصل له الثواب. نعم. فضيلة الشيخ، هل من المشروع زيارة المقابر في الأعياد لتهنئة الموتى بالعيد أم لا؟ لا، ليس هذا بمشروع، والمشروع أن يسلم على الأموات ولو كان في بيته، لأن الأمر والحمد لله واسع، وهم يسمعون الدعاء لهم. نعم. سائل يقول: هل الأرض المعدة للتجارة عليها زكاة أم أزكيها عندما أبيعها؟ الأرض المعدة للتجارة فيها زكاة، تزكى كل سنة، تقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وتسلم للفقراء. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجب الزكاة على من عليه هل تجب الزكاة على من عليه دين للصندوق العقاري، علما بأنه على أقساط من زمن معين، علما بأنه يدفع أقساطا في زمن معين من كل سنة؟ نعم، عليه الزكاة، فإذا جاء وقت الزكاة أحصى ما عنده من المال، سواء كان عقارا أو كان دراهم أو كان ديونا، فأخرج زكاته. هذا هو الواجب. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل أخرج زكاة الفطر عن أولادي هنا في مكة علما بأنهم يسكنون مدينة الرياض؟ يسكنون إيه؟ علما بأنهم يسكنون مدينة الرياض. نعم. زكاة الفطر تتبع الرجل الذي عليه الزكاة، فإذا كان أهلك في الرياض فأخرج الزكاة عنه في الرياض، وإذا كان في مكة أخرج الزكاة عنه في مكة. نعم. متى يبدأ وقت التكبير للعيد ومتى ينتهي؟ متى يبدأ وقت التكبير للعيد ومتى متى يبتدئ وقت التكبير للعيد ومتى ينتهي؟ يبتدئ وقت التكبير من غروب الشمس ليلة العيد، وينتهي إذا حضر الإمام للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الصلاة في أي مكان في مكة بمئة ألف صلاة كالمسجد الحرام؟ لا، هذا خاص في المسجد الحرام فقط، لكن لا شك أن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيره. أما المعادلة فلا تكون إلا في نفس المسجد الذي فيه الكعبة. نعم. سائل يقول: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء بسبب الزحام؟ لا حرج في هذا. نعم. سؤال: سائلة تقول: أنا امرأة اعتمرت ونسيت أن أقصر، ثم ذكرت بعد ذلك فقصرت بعد أن لبست ملابس العادية، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمها شيء، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. سؤال: فضيلة الشيخ، ما حكم الإتيان بالعمرة للمقيم في مكة؟ الأفضل أن لا يكرر العمرة في مكة، لأن ذلك لم يرد عن السلف الصالح، والعمرة الواحدة فيها كفاية، والإنسان إذا اتقى الله عز وجل وأتى بعمرة تامة كفته. نعم. سائل يقول: أنا رجل قمت بأداء العمرة ثم بعد الفراغ منها اكتشفت أنني نسيت لباس الداخلي تحت الإحرام، فهل علي شيء؟ إيش سوى؟ رجل أدى العمرة وبعد الانتهاء منها تبين له أنه نسي لباسه الداخلي تحت الإحرام، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. سائل يقول: أنا رجل كثير الوساوس، فما هي نصيحتكم لي؟ نصيحة لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعرض عن هذا وتتناسى ولا يكون في قلبك شيء، لأن هذا من الشيطان، والشيطان يريد أن يوسوس للإنسان ويدخل عليه الشكوك والوساوس. نعم. سائل يقول: هل من الجائز أن أقبل يدي والدي والدي ووالدتي؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن أقبل يدي والده ويدي والده، لأن هذا من باب التكريم وهو التعظيم. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، وسؤالي هو: هل من الجائز أن أصلي بعد الوتر؟ نعم، إذا قدر أن الإنسان أوتر بناء على أنه لن يصلي بعده ثم بدا له بعد أن يصلي فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل بدأت بطواف العمرة ثم بعد أن انتهيت من ثلاثة أشواط أقيمت الصلاة، فصليت ثم تابعت طوافي، فهل علي شيء أم يجب علي إعادة الطواف من أول شوط؟ لا شيء عليك، بل طوافك صحيح، لأنك إنما قطعته من أجل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، في يوم الجمعة ذهبت إلى المسجد لصلاة الجمعة في وقت مبكر، ولكنني نمت في المسجد، وسؤالي هل يكتب لي أجر التبكير إلى الجمعة أم لا؟ نعم يكتب له، يكتب له أجر التبكير لأنه بكر. نعم. فضيلة الشيخ، أديت العمرة ولكني لم أأتي بركعتي الطواف خلف المقام، فهل في ذلك شيء؟ لا، ليس في هذا شيء، لأن الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، إن أتى بها الإنسان فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.